هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغالين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا ومحمية طبيعية جديدة. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، والليلة نواصل ما بدأنا، نواصل أصدقائي اكتشاف المحميات الطبيعية التي يحتفظ فيها أصحابها بكل شيء غالي وقيم وخايفين عليه من الاختفاء. سعيدة جدا الليلة ونحن نحتفل بالعيد 83 للإذاعة المصرية أن أقف الآن على أبواب المحمية الطبيعية الخاصة بنجمة من نجمات الإذاعة المصرية والإعلام العربي، إعلامية شديدة التميز، مذيعة وكاتبة، طالما أمتعتنا بروائع إذاعية وبرامج قصيرة سريعة في رمضان وطول العام، برامج نذكرها جميعا: إفطار عمل، ساكن قصادي، الباب العالي، أشياء تبدو صغيرة، جهاز كشف الأفكار، يوميات امرأة عصرية، على مائدة رجال الأعمال، شيء في صدري، الجريء والجميلة، دقات على باب الطفولة، حكاية عمري، وطني حبيبي، قالوا ويقولون، ألف مثل ومثل، فرح في عز النهار، إفطار خمس نجوم، وبرامج أخرى كثيرة وكثيرة، والبرنامج الأشهر على مدى أكثر من 30 عاما في الإذاعة المصرية، زيارة لمكتبة فلان، النجمة الإذاعية القديرة، أستاذتي وأفتخر، الأستاذة نادية صالح. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا منى، أنت خلتيني حسيت يا خبر أبيض، السنين اللي كرت دي، سنين وإبداع وأيام ورحلة كبيرة في البشر والناس. متهيلي دول مش كل البرامج، تصوري يعني أنا ما أقدرش نقول كل البرامج يا أستاذة نادية. أنا اتخذت قوي والله، مرسي يا منى، ومتشكرة قوي ان انتي افتكرتيني في المناسبة. طبعا كلنا لازم نقعد مع بعض ونفكر بعض ونحب بعض ونقول لبعض كل سنة واحنا طيبين والإذاعة طيبة ومصر طيبة. مدام نادية صالح، أشكرك جدا لاستضافة حضرتك لينا النهاردة، واننا هندخل معاكي المحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك، اسمها حلوة قوي والله. أنا عجبني كلمتك المحمية الطبيعية دي، برضو تفكير جديد، يعني شباب فعلا، يعني محمية طبيعية. اسمها أنا هقولك حكاية عمري. الله الله. في محمية الأستاذة نادية صالح حكاية عمري، اسمح لنا دلوقتي أننا ندخل من البوابة ونبدأ الجولة. تفضل. الإعلامية الرائعة الأستاذة نادية صالح، في بداية جولتنا في محمية حكاية عمري، شايفة أول ما دخلت صورة كبيرة قوي حضرتك حطاها في صدارة المحمية، إيه الصورة دي؟ دي صورة والدي بالوشاح الخاص بالقضاء، بعتز بيها جدا، لأن دلوقتي ما بشوفش الوشاح، ما ملاحظوش قوي، ما عرفش يعني، طبعا موجود أكيد بالتأكيد يعني، لكن الصورة دي عشان بالوشاح بالذات بحبها قوي، وجنبها صورة والدتي برضو، بس دي طبعا كانت أمينة بمعنى يعني هو كان السيد وهي أمينة. هنا في المحمية الطبيعية حكاية عمري نبدأ الجولة، وركن مميز حضرتك كتب عليه ركن القيم المصرية. إيه القيم المصرية اللي حضرتك خايفة عليها تختفي وتضيع وجايبها المحمية؟ لا أنا مش عايزة أقول أنا خايفة، خايفة أقول إن أنا خايفة. الشهامة المصرية، الجدعانة اللي بنقولها كده، الشهامة سواء ست أو راجل. نعم. الشهامة ليست رجل فقط طبعا. الشهامة ست، وعلى فكرة أنا بشوف دلوقتي ودي حاجة كويسة جدا، الشهامة موجودة في الستات بشكل ملحوظ جدا جدا جدا. أستاذة نادية صالح، مين من الشخصيات المبهجة والمؤثرة اللي حضرتك دايما بتحرصي يكونوا هنا معنا في المحمية؟ هتندهشي، توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، دول الواحد ما كانش يتصور. يعني أنا قعدت علشان لفيت، عملت حيلة مكارة جدا عشان أسجل لتوفيق الحكيم. كلمت الروائي العالمي الراحل أستاذ نجيب محفوظ وقلت له أن أنا عايز أسجل مع حضرتك، وسجلت له كذا مرة زيارة لمكتبته، يعني زرت مكتبته كذا مرة، بس ده اجتهدت أن يكون قريب من عيد ميلاده. وعلى فكرة كان عيد ميلاده هو تقريبا 12-12، نفس تاريخ عيد ميلاد مدام صفية المهندسة الله يرحمها. نعم. الإعلامية الرائعة بقى دي، أستاذتنا كلنا يعني طبعا. فقلت له، فقال لي تعالي. رحت ورحت اشتريت تورتاية صغيرة. نعم. وعملت ان انا رايحة بقى لنجيب محفوظ وسجلت له. نعم. وعملت عيد ميلاد، قلت عيد ميلاد وانا عارفة ان انا رايحة علشان اجيب توفيق الحكيم، ما كانش بيسجل خالص. فأنا عارفة أن مكتبه جنب مكتب نجيب محفوظ. طبعا الأهرام كله عرف أن إيه، في عيد ميلاد لنجيب محفوظ والإذاعة هتذيعه، ونادية صالح جايبة تورتاية، هي تورتاية قد كده. طلع كمال الملاخ الله يرحمه ويصور، وطبعا توفيق الحكيم جه لجاره بقى ومش عارف إيه. فقلت له يصح يا نجيب بيه أنه أستاذ توفيق الحكيم ما سجلش مكتبة فلان وما روحش مكتبته ومش عارف إيه. وخدت منه معاد ورحت له المكتب بتاعه وسجلت له 3 حلقات. الله. قال لي انت جاية عشان حلقة واحدة، ودمه زي الشربات، شخصية مبهجة. شخصية. وكان برضو الأستاذ نجيب محفوظ. نعم. شخصية مبهجة تحبي، وعارفة مين اللي يمكن لا يتصوره الناس؟ دكتور زكي نجيب محمود. معقولة. فيلسوف معقولة شديد الجدية، على شديد فكرة. الجدية فيلسوف عظيم جدا. بس أنا وطدت علاقتي بيه. والأستاذ خالد محمد خالد، الرجل المفكر الإنساني العظيم ده، كان راجل يعني يبهجك. ودول علاقتي بيهم قربت يعني. كنت بروح أخد، ومن حظي نروح أخد الشاي مع أستاذ مثلا خالد محمد خالد أو زكي نجيب محمود. فكنا ناخد الشاي، كان ساعات مرة يقول نكت باللغة العربية الفصحى. بقول لك شخصية فعلا مبهجة، ليست الفلسفة ولا الثقافة، بعيدة اطلاقا عن البهجة وعن المرح وعن الروح الجميلة مصر ظريفة. يعني ظرفاء مصر خلوا مصر ظريفة. عايزين نرجع لده. مدام نادية، حضرتك متخيلة اللي أنا بسمعه دلوقتي أنا والمستمعين في مكتب معين في الأهرام، وحضرتك رايحة تاخدي الشاي وبتتكلمي عن المكتب اللي فيه الأستاذ نجيب محفوظ، واللي جنبه توفيق الحكيم، وجه كمال الملاخ. وإيه الأسامي اللي حضرتك ضمتيها في جملة واحدة دي؟ لا، دي بعض الأسامي. أنا الحقيقة بقول يا رب أنا بشكرك وبأحمد فضلك ان انا كان ليا يعني حظ مقابله هذه الشخصيات سواء في مصر او البلاد العربيه. اسمحي لي في هذا السؤال، وحضرتك صاحبه البرنامج الاشهر زياره لمكتبه فلان، ودائما تسالي الضيف ايه الكتب اللي في المكتبه وايه رفوف المكتبه، اسمحي لي بقى واحنا في المحميه وانا شايفه هذه الكتب المنتقاه اللي جوه هنا اسالك عنها. لا، هي الكتب في كذا مكان، يعني ده مكان جنبي على طول هنا، ده اللي فيه القواميس والمعاجم والكتب اللي يعني مثلا في كتاب في رباعيات صلاح جاهين من المكتبة. اهو ده شخصية مبهجة نسيته ازاي اقولك عليه. يعني وفي الاستاذ طبعا في توفيق الحكيم، يعني انا باخد لان ده بينفعوني الكتب دي في الكتابة كمان. في المحمية هنا استاذة نادية صالح رفوف جميلة جدا شايفاها تضم شرائط الإذاعة، شرائط الإذاعة على تطورها ومرور الأعوام عليها، شرائط ريل اللي هي الشرائط المدورة الشهيرة، شرائط كاسيت، بعض ما تحتفظين به هنا في المحمية كتير. بس أنا خايبة قوي في الحكاية دي، في عيب فظيع، أنا كنت بشتغل وأجري، يعني معرفتش مثلا عملت كتاب واحد من 13 شخصية من آلاف الشخصيات اللي أنا قابلتهم، هم دول اللي أنا عملتهم. في ناس عاملين كل لقاء وكل حلقة من البرنامج عامل لهم كتاب، أنا ما بعملش كده الحقيقة. في فضل يرجع لياسمين الخيام المطربة والفنانة والمعتزلة، إذا كان ممكن نقول كده دلوقتي، إحنا قريبين من بعض شوية. فقالت لي انت معقوله ما عندكيش الحلقات بتاعتك؟ قلت لها ابدا ما عنديش الشرايط. قالت لي ده انت خايبه قوي، ازاي لازم تعمل. فمن يومها وانا بشيل الحلقات، لكن في حلقات كتير اكيد مش عندي. نقول استاذه ناديه اجمل واقيم ما تحتفظي به من لقاءات للاذاعه. في علامات يعني انا يمكن مش زياره لمكتبه فلان، لكن حاجه اسمها حكايه عمري. برضو لفيت بذكاء أو بمكر ما تعرفيش، لأن كان الأستاذ الله يرحمه الراحل الكاتب الكبير محمد حسن هيكل كان ممنوع من إن هو يعني مش عايزة حعمل له مكتبة فلان هيقعد يقول إيه كلام كان بيبقى محسوب وكده. فروحت عاملة البرنامج اللي هو حكاية عمري. ده إيه قصة البرنامج ده؟ البرنامج ده أنا فكرت فيه في رمضان عشان أجيب محمد حسن هيكل مخصوص لمحمد حسن هيكل. خمس دقايق حتى انا فاكره الله يرحمه الاستاذ امين بسيوني كان رئيس الاذاعه، فقال لي يا مفتريه حكايه بني ادم تقول في تجيبيها في خمس دقايق. قلت له علشان نتعلم الاختصار والايجاز. فرحت اتصلت بيه وبمكتبه وحددوا لي ميعاد ورحت له، وهو بيته الله يرحمه هو جنب بيتي دلوقتي هنا، ورحت وسجلت له حكايه عمري. هي طبعا البرنامج انا استأذنت انه بدل هو كان خمس دقايق فخليته 8 دقايق، وانا سجلت له ب29 دقيقة موجودين عندي. ده عامل زي ايه حاجة الماس كده شايلها على جنب. هو اللي في مكان لوحده ده يا استاذة نادية اللي احنا شايفينه ده. يعني ده كده على جنب وحطه على جنب كده ليكي حق. انا من الحاجات ده من فترة يعني من زمان. الأحدث حاجات مثلا مكتبة السيدة مصر الأولى سابقا، اللي قلت لي سابقا سيدة جيهان السادات، حرم الرئيس أنور السادات. أنا سجلت لها زيارة لمكتبتها قريب يمكن من حوالي شهر شهرين كده ولا حاجة. فروحت بدري عن معادية علشان أروح وأشوف الحكاية، فدخلوني قلت لهم أنا عايزة المكتب بتاع الرئيس السادات أنور السادات. ودخلت المكتب وشفت الصورة التقليدية اللي احنا عارفينها الكلاسيكية للرئيس أنور السادات بالبايب بتاعه، صورة كلوز كده، وبعدين هي صورة للسيدة جيهان السادات. هذه سيدة نادرة، سيدة عظيمة. لما قلت لها انت ليه اشمعنى الأدب العربي اللي انت خدتي فيه دكتوراه، فقالت لي انا لان الناس كانوا بيقولوا ان انا امي انجليزيه وخواجايه، وانا بالعكس امي كانت بتحكي دايما بتتكلم عربي معانا، وهي العربي بتاعها مكسر شويه لكن كان صح. وانا فدخلت انا عشان مش قالته في هذه الزياره. ولما قلت لها فين، لان انا عارفه اللي بيقول لك ضرب عصفورين بحجر، كاني رحت زرت مكتبه انور السادات. فدي يعني بحتفظ بيها وبالسي دي بقى، ده مش شريط، ده سي دي، ببقى خايفه لا يتكسر ولا يحصل اي حاجه. طبعا استاذه ناديه انا يعني مش عارفه اوصف للمستمعين اللي انا شايفاه ايه ولا ايه، شرايط ولا سيديهات، وكمان القصاصات، قصاصات الصحفيه اللي يمكن عدى عليها سنين وورقها بدا يبقى اصفر، لكن شايفه هنا رفوف جميله قوي يا مدام ناديه من القصاصات الصحفيه. انا بحب ده، بس برضو ما هو مش منظم طبعا، بجمع الحاجات اللي انا بعملها طبعا. لكن في حاجات يعني انا مثلا قريب لقيت حاجه اسمها الرئيس الساحر، كاتبها نيوتن في المصري اليوم. اللي هو بيكتب تحت عنوان نيوتن، جميل جدا. كان يعني ده من احدث العواميد اللي انا يعني القصاصات اللي موجوده هنا. هو بيتكلم عن ماكرون الرئيس الفرنساوي، وازاي الشاب ده 39 سنه لكنه كان سابق عصره، لكنه كان ذكائه ملحوظ، لكنه وربطه بمصر. يعني في توليفه حلوه قوي. قريب مثلا انا من الحاجات اللي شلتها المذكرات أو دكتور حسام مدراوي وهو بيتكلم عن اللحظات أو الساعات الأخيرة في حكم الرئيس السابق حسني مبارك. فأنا هو هيعملوها الظاهر كتاب رجل العاصفة لأنه هو كان آخر أمين للحزب الوطني فعلا. والحقيقة يعني ده شيء مهم جدا، لأن إحنا لازم نعرف أولا، إحنا معرفش طبعا أنا كمان جيلي لحق المرحلة دي، والتاريخ أنت إحنا عاصرنا، فحنشوف إذا الواحد ربنا اداله العمر وعاش شوية حيشوف حيتكتب إيه بعد كده. صحيح. وإنت وإحنا حاجات لمسناها بإيدنا بقى بالزبط. يعني مش هنقول ملك فاروق ما لحقناش بالزبط. يعني ما لحظات معاشة حقيقة. لحظات معاشة بالزبط. يعني أنتوا هتعرفوا بعد كده أكتر مننا، لأن إحنا هنكون باي باي. أنتوا ربنا يديكم العمر والصحة أستاذة نادية. طب يعني اسمحينا وإحنا ماشيين في المحمية أستاذة نادية، سمع صوت جاي من بعيد من سماعات المحمية. دي أنت عمري، لأن الغنوة دي بالذات لها ذكريات لذيذة جدا عندي. كنت لسه تقريبا يعني بعد ما اتجوزت بحاجة مرحلة بس سنوات بسيطة قوي، وكان ضيق سمعها بعد ما غنتها أم كلثوم في الحفلة الشهرية الشهيرة بتاعتها. وأنا دايما كنت بروح يوم الجمعة وأخذ ولادي ويجي معايا زوجي وكده، نروح لأبويا الله يرحمه. فكانت الغنوة دي في الجيزة في شارع همدان، كويس قوي فاكراها. تبقى يوم الجمعة الصبح قبل الصلاة ومش عارف ايه، بتلعلع أم كلثوم. وبعدين انا رحت من ضمن برضو الحاجات وعندي صورة لها لازم اوريها لك، كانت مع القصص للسيدة أم كلثوم. رحت سجلت لها برنامج رمضاني اسمه مستعجل بعلم الوصول، احنا نسينا نقول له حطه ادينا افتكرناه في نص الكلام نص الجولة. فكانت رحنا للسيدة أم كلثوم وهي يعني انا بلديتها، الشيء اللي بلدياتي انا اللي بلديتها من الاهليه من المنصوره. وفوجئت بيها، انه انا بقول انا مانيش طويله، لقيت ان انا اطول منها، انما هي الهيبه والكاريزما والشخصيه وهو الى اخره. لقيت ام كلثوم طويله مع انها اقصر مني، لقيتها ودمها خفيف طبعا. دمها خفيف طبعا. وقعدت والكلام ما كانش بيجرح، يعني قعدت تقول لكمال الملاخ انت فاطر طبعا ومش عارف ايه، ده على اساس ان هو مسيحي ولكن بنحب بعض. يعني ست جميله جميله ودقيقه بقى عشان تسجل دقيقتين ونص، وحياتك قعدنا يجي ساعتين ونص. ايوه عشان تنمق الكلام وتحط الكلمه جنب الكلمه. ده بيدي انطباع هي في شغلها بتدقق قد ايه وبتبقى مخلصه قد ايه. بالظبط كده، يعني مصريه صميمه حقيقيه. اسمحي لنا مدام ناديه نقرب من السماعات ونسمع جزء من الاغنيه ونرجع تاني. انت عمري. رجعوني عنيك لايام اللي راح، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني. Yeah. العودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين والإعلامية الرائعة الأستاذة نادية صالح، وما زلنا نكمل جولتنا في محمية حكاية عمري. مدام نادية اسمحي لي، شايفة دولاب، أعتقد أنه هو دولاب ذكريات وتذكارات. أعتقد أن رحلات حضرتك يعني كثيرة جدا حول العالم، شايفة حاجات صغيرة واضح أن هي سوفنيرات جايبها من بلاد لفتي. والله أنا سافرت طبعا تقريبا كل يعني معظم بلاد العالم وقاراته ما عدا أستراليا، ما رحتش يعني رحت أمريكا طبعا، رحت كندا ورحت يوروب، أولموست يوروب، بس قعدت رحت بس لندن مؤخرا، رحت اليابان ورحت الصين، ما بقولك رحت تقريبا معظم العالم ما عدا قارة أستراليا. أحب قوي أن أنا أجيب، لأن أنا الشوبينج بالنسبة لي حاجة مهمة جدا طبعاً. أجيب الحاجات اللي هي التذكارية بقى، سواء كانت مثلا حاجات بتبين تاريخهم، بعض الكتب مش عارف إيه بتاع. يعني أنا مرة رحت من المرات اللي زرت فيها أمريكا، لأن أنا واخدة كورس في الاتصال الجماهيري من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة، يعني في نيويورك، كنت بشتري بعض الكتب ومش عارف إيه، لقيت كتاب بيقول My Life لبيل كلينتون، وكان غالي لكن جبته. يعني أنا أحب أجيب من كل مكان حاجة. الصين مثلا برضو اللي حاجات بتاعته، ولو أن الصين ده هم جم عندنا دلوقتي، يعني إحنا حقنا نبقى نديلهم إحنا حاجات تذكارية أخدوهم ماشيين. مدام نادية صالح، وإحنا ماشيين هنا في المحمية الطبيعية، زرع إيه الزرع الجميل اللي أنا شايفاه ده؟ والله أنا الحقيقة الزرع ده نص صناعي ونص طبيعي، بس صناعي يبان لك كأنه طبيعي، لكن أحب قوي منظر الخضرة بيبقى جميل. وعندي هنا بشوف يعني حتة صغيرة من النيل كده، ببقى مبسوطة أن أنا يبقى يعني عندي الخضرة والنيل وكده يعني. والوجه الحسن مرسي، ده من ذوقك يعني. مدام نادية صالح، شايفة صورة جميلة قوي لمبنى عريق، ايه الصورة دي مدام نادية؟ دي مكتبة الكونجرس. انا مرة كنت رايحة في مؤتمر للشباب مع الدكتور عبد الحميد حسن الله يرحمه اللي كان وزير للشباب، فما تفهميش انا ادعبس على شغلي، فروحت مع والله ما انا فاكرة عملت ايه، اتصلت بايه، عملت ايه، بحيث رحت عملت زيارة لمكتبة الكونجرس ودخلت. دي اكبر مكتبة في العالم طبعا. كل كتاب بيطلع في العالم لازم يبقى فيه منه نسخة. ويومها شفت اول مره اشوف كمبيوتر، كنا الكمبيوتر ده كنا بقينا نقول ايه، اقول قالوا ده، قلت لهم ايه ده، فقالوا ده كمبيوتر، ده مش عارف ايه. فالراجل كان فيه كتاب لألفن توفلر، اسمه واحد مؤلف امريكا اسمه ألفن توفلر، كان عامل كتاب اسمه فيوتشر تشاك، صدمه المستقبل. فقلت له لو قلت حاجه يجيبوا لي كل الحاجات الخاصه بيه. قلت لهم طب الكاتب ده ألفن توفلر، راحوا جايبين كل الكتب بتاعته، بقيت كان عارف اللي جاي، استغربة متفاجئة، استغربة جدا. وبعدين مرة ولما رحت بقى عشان اسجل بسيط كده من فوق على في قاعة للاطلاع غير المكتبة بقى، لفيت فيها، فقاعة الاطلاع دي وانا بص لقيتها انوار بقى، واللي عايز يخش فيها ما معرفش بيخشوا ازاي الحقيقة، لكن انا كنت بزور مع راجل عربي هناك خدني في الجولة بتاعتنا. فقلت انا بسمع عن نور المعرفة اول مرة اشوفه، حسيت ان ده نور المعرفة هناك، واتبسطت طبعا، كانت يعني كان حاجة من الحاجة اللي بعتز بيها جدا. وسجلتي منها حضرتك حلقات لمكتبة فلان؟ لا سجلت منها حلقة، لانه كان يعني زي ما تقولي جولة طبعا في المكتبة. وحضرتك فعلا هتكوني ساعتها عين واذن للمستمع العربي جوه المكتبة العريقة دي. جميلة جدا الصورة. اسمحلنا واحنا مكملين اسأل حضرتك على صورة المنظر الطبيعي الجميل ده، شمعنا من بين البلاد اللي رحتيها والاماكن ليه الصورة دي في المحمية؟ لان دي صورة بلدنا، ميت الخولي مؤمن، ده بيت العمدة اللي هو يبقى جوز عمتي الله يرحمهم، والفلاحين اللي احنا طالعين منهم. الله. يعني انا ما اتولدتش هناك، لكن كان دايما والدي الله يرحمه كان يقول انا مروح البلد، ويقول لك انا ما بعرفش اكل مظبوط واحب الاكل الا وانا في البلد، واكل السمك الشر ومش عارف ايه، بلدنا الفلاحين، وريحة الهوى اللي بتبقى مختلفة، وريحة الهوى اللي هناك بالظبط كده. Thank you. اقتربت جولتنا انها تنتهي، واتمنى انها ما تخلصش ابدا يا استاذه ناديه، ولكن واحنا بناخد دلوقتي طريق الخروج من المحميه الطبيعيه حكايه عمري، لقيه ورق صغير متعلق على الجدران، وكل ورقه بتحمل يمكن جمله او جملتين، كلمات قليله لكن قد تكون هي خلاصة التجربة الإنسانية. أنتي شفتيها وإحنا دلوقتي بنتكلم وفي إيد الإذاعة في مجموعة من الأسماء، في محمد محمود شعبان بابا شارو، صفية المهندس، في فؤاد المهندس رغم أنه مش إعلامي لكنه فنان جميل جدا، في طمادر توفيق أستاذة أساتذة الإعلام، في فهمي عمر ربنا يديله الصحة يا رب رئيس الإذاعة الأسبق، في يعني عايزة أقولك إحنا الأسماء دي اللي حضرتك شايفاهم دول، وأنا عاملاهم زي شوي شجرة كده، بس أنا محمد محمود شعبان ده زرع فينا حب الإعلام. صفية المهندس استحدثت، أنا كتبت عندها قلت استحدثت حاجة أنا سميتها الإدارة بالحب. الله. كانت كل كلمة بتخلص بينا مهما حصل بينا إحنا كزملاء أو مجموعة من الإعلاميين، بتخلص بكلمة منها يلا يا بت اسكتي مش عارف، ولا اشتكينا بعض ولا عملنا الله. حاجة الله. كان فؤاد المهندس ده كانت تجمعنا بخفة ظلها مع فؤاد المهندس أحيانا، ونقعد ونضحك وكل الأمور تمشي وتدوب. أستاذة مادر توفيق علمتني القدرة على المواجهة بشجاعة بإخلاص للعمل، أهي دي كانت ست مليانة شهامة، مليانة مصرية حقيقية. نعم. ست شهمة. نعم. وإعلامية عظيمة جدا مادر توفيق. أنا سعيدة إن أنا هنا وأنا مع حضرتك في المحمية الطبيعية. شكرا. إن أنا لقيا كل الأسماء وكل الشجرة الحلوة دي، الشجرة اللي طرحت في الأستاذة نادية صالح. وحضرتك بدورك يعني طرحتي وأثمرتي، واسمحيني إن أنا أقول يعني إحنا تلمذتك كتير قوي يا أستاذة نادية، محبيكي كتار قوي قوي في مصر وفي العالم العربي أستاذة نادية صالح. أفكارك واللي ما زالت دلوقتي بتملى وبتنور الإذاعة المصرية، أفكارك وشخصياتك وصوتك الرائع، واللي حختم بيه اللقاء النهاردة وتقولي إيه للمستمعين النهاردة في ختام جولتنا في المحمية الطبيعية. أقول لهم دي ملامح من حكاية عمر، كلنا عندنا حكايات بتفضل الحكاية الكبيرة اللي لازم دايما نفتكرها ونحبها هي مصر، مهما كان عمري ومهما كانت حكايتي أهم حكاية هي مصر. خلينا نحب مصر وتبقى هي في قلب عمرنا وفي قلبنا. شكرا. مش هقول بعد حضرتك اي حاجه. تصبحي على خير وكل سنه وحضرتك طيبه. وانت بالصحه والسلامه يا منى، واشوفك كده بكل خير وتقدم واعلام جديد، وحته المحميه دي فعلا فكره والله جديده لطيفه جدا يعني. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقتها على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.